في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي سنن النسائي عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص أنه قال: ما رأيت أحدا على وجه الأرض بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إلا ما كان من عبد الله بن سلام. وفيه نزلت قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وبمثل هذا روينا عن عوف بن مالك بسند صحيح في مستدرك الحاكم يقول عبد الله بن سلام: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وشهدت شهادة الحق وقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود ومن كبار علمائهم ومن كبار ربانيهم. فبعد أن أسلم ابن سلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اخذني في مكان وادع اليهود واسألهم عني. ثم قل لهم بعد ذلك وقد أسلم: واسمع ماذا سيقولون. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا عندما سأل رسول الله اليهود قال لهم وقد دعاهم لمجلسه: ماذا ترون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيت من أسلم؟ قال: أعاذ الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإذا بهم بهتوه وعادوا عن قولة الحق لقولة الباطل، فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، وجهلوه وكذبوه وشتموه. وهكذا عادة اليهود، فهم قوم به. يقول عبد الله بن سلام: وفي نزل قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فكانت الإشارة في هذه الآية الكريمة إلى صحابي النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أحد أحبار بني إسرائيل الذين اهتدوا إلى عبد الله بن سلام. وكان قد آمن عندما شهد بشهادة الحق، شهد بصدق القرآن كما شهد بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته. فكان هذا القول لهؤلاء: يا هؤلاء، ماذا ترون؟ هذا الكتاب الذي أشركتم به، كفرتم به، لم تؤمنوا بصدقه، لم تؤمنوا بالرسول المنزل عليه، ماذا ترون؟ لو كان حقا وكنتم قد كفرتم به، كيف سيكون مآلكم وستكون حالكم يوم القيامة؟ ألا تكون حال الكافرين وحال المشركين وحال الخارجين عن كلمة الحق، عن كلمة التوحيد؟ كيف وقد شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم؟ شهد من بني إسرائيل أحبارها على صدق هذا الكتاب فآمنوا به وصدقوه وبقيتم أنتم مستكبرين عن الحق وعن شهادة الحق ظللتم على شرككم. هذا الذي رويناه عن صحابيين جليلين عن عوف بن مالك وعن سعد بن أبي وقاص بل وعن عبد الله بن سلام نفسه كما في الصحاح والسنن ومسورة الحاكم يبين الآية ويفسر من هو هذا الشاهد من بني إسرائيل. ولكن السورة قلنا في بداية تفسيرها إنها مكية وعبد الله بن سلام هو مدني والنبي لم يكن بعد قد هاجر إلى المدينة المنورة وعبد الله بن سلام لم يكن بعد قد أسلم هكذا قال قوم وعارضوا بهذا وزعموا أن التفسير في ذلك وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله هو موسى بن عمران على مثله من قومه بني إسرائيل أي وشهد شاهد قبلكم شهد بشهادة الحق فآمن بالقرآن حسب نعت الله له في التوراة المنزل عليه فآمن به آمن بالقرآن كتابا من عند الله وآمن بمحمد رسولا من عند الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كلام حق في نفسه ولكن على أن يكون بيانا وتفسيرا للآيات في تعسف وتكلف. كيف والحديث الذي رويناه عن مالك بن أنس أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح وأخرجه الحاكم في الصحيح وأخرجه النسائي في الجامع ورويناه عن جماعة من الصحابة عن عبد الله بن سلام نفسه وعن سعد بن أبي وقاص وعن عوف بن مالك وعن عبد الله بن عباس كذلك. يبقى إن السورة مكية. نعم السورة مكية ولكن كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطيب القرآن وتنظيمه كان يقول لهم عن أمر الله ضعوا هذه الآية في سورة كذا وهذه الآية في سورة كذا وكثير من السور مضت معنا هي مدنية وفيها آيات مكية وهي مكية وفيها آيات مدنية فهذا لا عجب فيه ولا غرابة فالسورة مكية ولكن هذه الآية فيها هي مدنية وقد وقع بهذا النص عن سلف صحابة وتابعين وأن هذه الآية مدنية ضمت إلى السورة المكية بأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسياق الآية وبيانها يؤكد هذا الذي رويناه عن الصحاح والسنن وعن جماعة من الصحابة. وقلنا القصة كيف كانت جاء عبد الله بن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وإذا به يقول لا أخبر بهذا قومي بعد أن سألهم عني ثم أظهر لهم وهكذا كان. فسئل اليهود عن عبد الله بن سلام قبل أن يعلموا بإسلامه فقالوا سيدنا وابن سيدنا الحق عالمنا وابن عالمنا، فعندما خرج إليهم السلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإذا بهم حاصوا حصة الحمر وشتموه السلام وسبوه وجهلوه وقالوا عنه لا يقوله اليهود للمسلمين وغيرهم عادا. قل فرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من فعل هذا بنفسه يكون قد اعتدى عليها وظلمها بالشرك والكفر والنفاق، وليس بعد هذا الظلم ظلم. قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكم قديم. على عادة الكفار باعتدائهم على الحق وبعدهم عن الحق، حتى إذا تبين لهم أن من هم أقل منهم منزلا كما يهمون وكما يظنون أنهم آمنوا وأنهم أسلموا، تجدهم يعودون عليهم بالشر والباطل. وقال الذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا وكان خيرا ما سبقونا إليه. قال الكفار لمن آمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الكتاب حقا ما سبقنا إليه عبيدنا ودراويشنا وعمالنا وولداننا، فلو كان حقا لسبقناه لهذا الحق ولاستمسكنا به إمساكنا بالعزيز من الأمور وبالعزيز مما يعز على الإنسان ملكه. وهكذا قالوا عندما رأوا بعض هؤلاء الذين لم ينظروا في عيونهم كصهيب وبلال وأبي ذر وسلمان الفارسي قد سبقوهم إلى الإسلام وهم ينظرون إليهم على أنهم عبيد لهم أو موال قد اعتقوا أو أقوام ليسوا في الذروة من قبائل قريش من قبائل بني هاشم، فقالوا عند ذلك لو كان خيرا لا ما سبقونا إليه، لو كان القرآن خيرا لو كان الإسلام خيرا فما سبقنا هؤلاء العبيد وهؤلاء الذين ليسوا في الذروة من الشرف والأنساب والأحساب من قريش والعرب، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول الله عنه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ولما كانوا لم يهتدوا به لم يؤمنوا به لم يخرجهم من الظلمات إلى النور، بل زادهم لعنة وزادهم ظلاما، فهم عند ذلك سيقولون هذا إفك قديم هذا كذب إن هو إلا أساطير الأولين كتبها فهي تتلى عليه. وهكذا يقول كما يقولون في المثل من جهل شيئا عادا. سئل مفسر أين جاءت في كتاب الله من جهل شيئا عادا، فقال جاءت في قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. عندما جهلوه وعندما عادوه وعندما تنكروا له أخذوا يقولون عنه الأقاويل ويقولون الأضاليل ويقولون الأباطيل ويقولون عنه ما قاله من زاد كفرا وزاد شركا وزاد ضلالا. إن هذا إلا إفك قديم ليس إلا كذبا قديما أساطير قصص حكايات أخذ يسمعها وأخذ يمزيها كتبها طلب كتابتها وهي تملى عليه ويقصها بدوره. هكذا يقول الكفرة وهكذا يقول الضالون بغير منطق وبغير فهم وبغير إدراك. قال تعالى ومن قبله كتاب موسى إمامنا الرحمن وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبل القرآن وقد نزل من قبل القرآن كتاب موسى أي التوراة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. من قبل القرآن أنزل الله تعالى كتابه التوراة على قوم موسى ومع ذلك كفر به الكثير وأشرك بالله الكثير وكانوا في كفر هؤلاء الذين لم يبادروا للإيمان بالله وللإيمان بأحقية هذا الكتاب وأنه من الله. ومعنى ذلك أنهم أشبهوا اليهود في كفرهم وشركهم فهم أصل الفساد في الأرض. وهكذا هو في عصرنا كذلك ما من كفر قديم ولا حديث إلا وأئمته وقادته وموجهوه هم اليهود. عنصر الفساد في الأرض الذين كان الحق لهم عدوا وكان الإيمان لهم عدوا وكانوا بذلك على غاية ما يكون من الضلال والشرك المبين. قال تعالى ومن قبل نزول القرآن نزلت التوراة كتاب موسى إماما ورحمة كان إماما لبني إسرائيل أنهم للهدى أنهم للدين أنهم للإيمان. ولكن أكثرهم ولكن جمهورهم كفروا به ولم يؤمنوا به وعتوا عن أمر ربهم وكفروا بنبيهم وكفروا بكتاب ربهم. وهو قد كان هذا الكتاب لهم إماما ورحمة إماما يؤمهم إلى الهدى إلى النور ورحمة. لو آمنوا به لرحمهم الله بما فيه من هداية وأخلاق وأحكام ودعوة إلى الله لكان هذا الكتاب لهم سبب رحمة لأن يرحموا من الكفر ومن الشرك ومن الضلال ومن الظلمات الأخذ بعضها برقاب بعض. وكذلك هؤلاء كفروا كما كفر بنو إسرائيل قبلهم أشركوا كما أشركوا وضلوا كما ضلوا وقالوا ما قالوا. هم يا موسى قل هذا تبين أن يروحنا نجيتك فلاش قد تسألك محضر التفسير علم أغفر الناس ولا يتعلمون. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا وهذا كتاب جاء بعد كتاب موسى مصدق للكتب التي قبله التوراة والإنجيل والزبور وصحائف إبراهيم على أنها قد كانت يوما حقا ولكن من أنذرت عليهم من أتباع الأنبياء هؤلاء بدلوا وغيروا وحرفوا وأشرفوا وعادوا للوثنية التي جاء الأنبياء ليزيلوها ويقضوا عليها. لسانا عربيا فصيحا بينا معجزا واضحا يفهمه كل من يفهم العربية ومن درس العربية يفهم منه أوامر الله ونواهي الله وما جاءت به أوامر الله ونواهيه لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين لينذرهم ليخوفهم ليهددهم ليوعدهم عذاب الله ولعنة الله وغضب الله إنهم أصروا على الكفر وإنهم أصروا على الشرك وإنهم بقوا على ما هم عليه من الكفر بالله والكفر بكتب الله ورسل الله. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله والكفر به وبشرى للمحسنين. هذا القرآن بشرى لمن أحسن لمن آمن لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبشره بالجنة يبشره بالهداية يبشره برحمة الله ورضاه. قال تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كالآية التي مضت في سورة السجدة إن الذين قالوا ربنا الله الذين قالوا الله ربنا لا سواه وهو واحد لا ثاني له إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أقاموا على الطريقة المثلى أقاموا على الحق البين الواضح من طاعة ربهم وطاعة نبيهم وعمل الصالحات وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن فأولئك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء إن جاءوا يوم القيامة كذلك قد آمنوا بالله عملوا الصالحات استقاموا في أعمالهم استقاموا في سلوكهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون يوم يخاف الناس لا يخافون من النار ولا من غضب الله ولا من عقاب الله ولا يحزنون. لا حزن عليهم لهم المسرة ولهم الفرحة ولا خوف عليهم لا يجدون خوفا ولا حزنا بل يجدون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يجدون من أنواع الأفراح والمسرات والحضور يجدون ما يزدادون بذلك يقينا ويزدادون بذلك سرورا ويزدادون بذلك انشراحا. وأن ما وعدهم الله وهم في دار الدنيا من النعيم المقيم إنهم آمنوا بربهم واستقاموا في أعمالهم عندما يأتون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ربنا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك الذين أتوا يوم القيامة وهم مؤمنون بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة وبالقبلة كعبة وبالكعبة قبلة. هؤلاء عندما يردون يوم القيامة وهم بهذه المثابة إيمانا وقد عملوا الصالحات واستقاموا في سلوكهم ومعاملاتهم، هؤلاء هم أصحاب الجنة، هم سكانها وهم أهلها وهم المالكون لها أبدا سرمدا أبد الآبدين ودهر الداهرين جزاء بما كانوا يحملون، جزاء وفاقا لعملهم قولا بالإيمان بالله ولعملهم فعلا بالطاعات من صلاة وصيام وحج وزكاة وفعل الخيرات جهد طاقتهم وجهد ما يستطيعون. هؤلاء الجنات لهم جزاء أعمالهم الصالحة جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بسبب عملهم وسبب صلاحهم وبسبب إيمانهم، لأنهم أمروا فأتمروا وعنوا فانتهوا ودعوا للإيمان فآمنوا ودعوا لترك الكفر فنبذوه وتركوه. قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا كلتاهما قراءتان متواترتان سبعيتان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إني وأصلحني في ذريتي إني تبت إلي وإني من المسلمين. هذه الآية في بر الوالدين، وبر الوالدين في كتاب الله ذكره الله في الكثير من الآيات عقب دعوته الناس للإيمان به وتوحيده وطاعته والعمل على الإيمان بكتابه ورسله. وقد قال ربنا كذلك وأن اشكر لي ولوالدي. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان، أمرنا الإنسان، وجهنا الإنسان، خلقنا الإنسان بالأخلاق الفاضلة، الإنسان كل الإنسان. ومن هنا نعلم أن كل إنسان كان كافرا أو مسلما قد كلف بفروع الشريعة كما كلف بأصولها، ولكن قبول الفروع لا يتم إلا بالأصل إلا بالأصول. فمن لم يقل لا إله إلا الله ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو حج ولو فعل ما عسى أن يفعله لن يقبل منه ذلك أبدا، لأن شرط قبول الطاعات الإيمان بالله أولا. ووصينا الإنسان بوالديه بأبيه وأمه. أمر الله جل جلاله بالإحسان إليهم وقراءة. وصينا الإنسان بوالديه حسنا حسنا، والحسن مقابل القرب، أي أن يبر والديه بالحسن، بأحسن الأشياء، بأنبل الأشياء، بأكرم الأشياء، ويبعد عنهما قبيحها ورذيلها وما لا يليق بهما. إحسانا أن نحسن إليهما، والإحسان للوالدين وعدم رفع الصوت عليهما ولا أن تقول حتى أف، وهي أقل كلمة يمكن أن تقال. أما رفع الصوت، أما المعارضة، أما الخلاف، وخاصة فيما يكون في صالح الولد، والوالدان لا يأمران الأولاد إلا بما يعود عليهما بخير، وضابط ذلك أن تحسن إليهما الإحسان الذي يرضيهما في دار الدنيا. فقد قال الله في